ما لمسته أنا ومن يرافقني من التفاف أهل السنة حول إخوانهم من طلاب العلم أمثالي. فكيف لو زارهم الأئمة والكبار قلوب مؤلفة، لمئة قلوب مؤلفة يستمعون كلمات ويصغون ويدعون، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. وهذا في الحقيقة هو أثر مشائخ أهل السنة في اليمن، وحسن الاستجابة لهم من إخوانهم وأبنائهم، هذا لمسته. الثاني لمست وأقولها صريحة مشهدا عليها ربي جل وعلا ومن حضرنا في جميع لقاءاتنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم مشايخ السنة والعلماء وطلاب العلم والجموع الغفيرة أنهم والله وبالله وتالله يعطونني فوق ما أرى من نفسي وينزلونني فوق منزلتي، والله المستعان، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يتوفاني وإياكم على السنة ويخرجني من هذه الدنيا لا لي ولا أعلم.